إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله تعالى في هذا اليوم أكمل معكم سلسلة الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وقد سبق أن مررنا على 7 متون من متون أهل العلم في الاعتقاد والتوحيد، واليوم بإذن الله تعالى نتناول الكتاب 8 وهو متن العقيدة الطحاوية. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدروس متقبلة نافعة مباركة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. وقبل البدء في هذا المتن أنبه إلى أن التعليق على هذا المتن هو استكمال لما سبق، بمعنى أن المسائل التي ستأتي في هذا المتن وقد مرت معنا سابقا في شرح الواسطية أو في التعليق على لمعة الاعتقاد أو في القواعد 4 والأصول 3، فلن أعيدها، وإنما أشير إشارة إلى أنه سبق ذكرها. ولذا أنصح من لم يستمع إلى الدروس السابقة أن يجمع بين استماع لهذا الدرس مع الدروس السابقة، لأني سأحيل إلى تلك الدروس، وحتى نتمكن من المرور على كلام أهل العلم ومتون أهل العلم، فإني لن أكرر تلك المسائل مرة أخرى. إذا جاءتنا مسألة سبق ذكرها وشرحها والتعليق عليها، فإنني سأحيل إليها ولن أعيدها حتى نتمكن من المرور على مسائل أخرى ذكرها أهل العلم، وعلى رسائل كذلك كتبها أهل العلم. فمن المهم لمن أراد سماع هذه السلسلة أن يسمع ما قبلها حتى يتضح له المراد وتتضح له المسائل. وكما أنبه سابقا في بداية كل درس على وجود الكتاب أثناء سماع الدرس، فمن المهم أن يكون الكتاب أمام طالب العلم أو طالبة العلم، وكذلك لابد من وجود قلم لكتابة بعض التعليقات حتى لا ينساها طالب العلم. وكذلك من المهم جدا والذي أكرره في جميع الدروس هو المراجعة، وكذلك أن تيسر التحضير من شروح أهل العلم، فلا بد من التحضير والمراجعة حتى تثبت هذه المعلومات والمسائل في ذهن طالب العلم وطالبة العلم. المتن الذي معنا في هذه السلسلة وهو المتن 8 أو الكتاب 8 هو متن العقيدة الطحاوية الذي ألفه العلامة أبو جعفر الطحاوي، واسمه رحمه الله أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي، والطحاوي نسبة إلى قرية طحا في صعيد مصر، وهو من العلماء المعروفين وله مصنفات كثيرة في الفقه وفي الاعتقاد وفي غيرهما. ومن أشهر مصنفاته كتاب شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار، وتوفي رحمه الله تعالى بمصر 21 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألف هذا المتن في الاعتقاد، وسيبين رحمه الله تعالى أن هذا المتن على ما كان عليه أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله أجمعين. وقد سبق في كتاب التوحيد وفي التعليق على لمعة الاعتقاد أن العلماء يصنفون في الاعتقاد على طريقتين، منهم من يصنف في الاعتقاد فيذكر مسائل الأسماء والصفات ومسائل الإيمان بالقدر واليوم الآخر، ويذكر مسائل الصحابة والجماعة والإمامة وغير ذلك من المسائل. ومنهم من يؤلف في الاعتقاد ويذكر مسائل توحيد الألوهية أو مسائل الإيمان بالله فقط ولا يذكر غيرها من المسائل. وهنا أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ممن سلك الطريقة الأولى، فهو يذكر ما يتعلق بالإيمان بالله وما يتعلق بالإيمان بالملائكة وما يتعلق بالإيمان بالرسل وباليوم الآخر وبالقدر، ويذكر مسائل الإيمان ومسائل الصحابة ومسائل الإمامة والتعامل مع أهل الأهواء والبدع وإلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذه الأمور. فهو سلك هذه الطريقة في هذا المتن. والآن بإذن الله تعالى أبدأ معكم في قراءة المتن مع التعليق عليه تعليقا مختصرا يفي بإذن الله تعالى بتوضيح عبارات المؤلف. قال رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الاعتقاد الذي كتبه هو ما كان عليه أبو حنيفة وصاحبه إذن يؤخذ من هذا أن ما يوجد في هذه العقيدة هو ما كان يعتقده أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله كان يعتقد بعض الأمور وتراجع عنها، فمما يعيننا على فهم ما تراجع عنه ما يذكر هنا في هذه العقيدة، فما يذكر هنا يعتبر هو آخر ما كان عليه أبو حنيفة، لأن أبا جعفر الطحاوي يعتبر من علماء الحنفية ومن علماء الأحناف، فهو على طريقة ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فما يثبته هنا هو ما استقر عليه أمر أبي حنيفة. فمثلا من المسائل التي كانت تروى عن أبي حنيفة أنه كان يقول بالخروج على أئمة الجور، ولكن نجد هنا في هذا المتن أن المؤلف رحمه الله تعالى يبين حرمة ذلك، وهو ينقل هذا عن أبي حنيفة، فهذا يبين لنا أن أبا حنيفة تراجع عن هذا الرأي. فالشاهد أن ما ينقله أبو جعفر الطحاوي هنا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه. فهذه أول مسألة تتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الثانية المتعلقة بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قوله رحمه الله: أصول الدين، وتقسيم الدين إلى أصول وفروع مشتهر عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم من أهل الأهواء والبدع، ولكن مراده عند أهل الأهواء والبدع غير مراده عند أهل السنة والجماعة، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأول من أحدث تقسيم الدين إلى أصول وفروع هم المعتزلة، وجعلوا أصول الدين هي مسائل الاعتقاد، والفروع هي المسائل العملية التي تسمى المسائل الفقهية. فمثلا الصلاة تعتبر من فروع الدين، وأي مسألة عقدية ولو كانت جزئية تعتبر من أصول الدين. وهذا التقسيم لا دليل عليه، هذا التقسيم بهذا المعنى لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، بل حتى معناه لا يستقيم ولا يصح. فالصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وثاني أركان الإسلام تكون عند هؤلاء من الفروع. ولو جاءتنا مسألة عقدية جزئية تكون من الأصول، وهذا مخالف لما جاء في الشرع من تعظيم قدر الصلاة والتأكيد عليها ونحو ذلك. ولذلك بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا التقسيم مخالف للشرع وللعقل. فتقسيم المعتزلة هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع بهذا المعنى، بحصر الأصول في مسائل الاعتقاد والفروع في المسائل الفقهية، لا يصح. وقد بسط الكلام في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. ولكن أهل السنة والجماعة يقسمون الدين إلى أصول وفروع، ويرد في كلام هذا التقسيم، ولكنهم لا يريدون المعنى الذي ذكره المعتزلة، وإنما يريدون بأصول الدين كل ما جاء من الأصول في دين الإسلام، سواء كانت عقدية أم فقهية. فالصلاة عندهم من أصول الدين، والزكاة من أصول الدين، والصيام من أصول الدين، وعبادة الله وحده لا شريك له من أصول الدين، وإثبات الأسماء والصفات من أصول الدين. فيدخل في أصول الدين كل الأصول التي جاءت في الشرع، سواء كانت عقدية أو علمية فقهية. ثم قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ويتعلق بما ذكره رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى لفظ التوحيد ومعناه، وهذا سبق معنا في التعليق على كتاب التوحيد، وفي مقدمة هذه الدروس في التعليق على القواعد الأربع. فقد سبق معنا أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الأفعال والأسماء والصفات، وإفراده بألوهيته سبحانه وتعالى. وكذلك سبق معنا أن التوحيد لفظ شرعي ورد في النصوص الشرعية، وسبق معنا أن التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام مذكورة هنا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي المسألة الثانية التي سأذكرها. المسألة الثانية أقسام التوحيد فيما ذكره المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: إن الله واحد لا شريك له. واحد لا شريك له، هذا توحيد ماذا؟ أي قسم من أقسام التوحيد؟ هذا هو توحيد الألوهية. سبق معنا أن التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، وأن القسم الثاني توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة، والقسم الثالث هو الأسماء والصفات، وإفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته على ما جاء في النصوص الشرعية. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له. واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، لا شريك له في العبادة، ولا شريك له في ملكه، فلذا يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا هو توحيد الألوهية، أن يعبد الله ولا يعبد غيره، لا يستحق العبادة إلا الله، وأن يعبد العبد ربه وحده لا شريك له، لا يشرك به شيئا. ثم قال: ولا شيء مثله، أي لا يماثله شيء، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، كما جاء في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان بأسماء الله وصفاته دون تمثيله سبحانه وتعالى بالخلق، فنثبت لله الأسماء والصفات ولا نمثله بالمخلوقات. ولفظ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالتمثيل لفظ دقيق كما مر معنا سابقا، لأنه هو لفظ القرآن، الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء، هنا قال: لا شيء مثله، فهذا أدق في العبارة من لفظ التشبيه كما سبق معنا، لأن هذا هو لفظ القرآن، وإن كان لفظ التشبيه مستعملا عند أو إن كان لفظ نفي التشبيه مستعملا عند بعض السلف رحمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله: ولا شيء يعجزه، أي لا يعجزه شيء، فهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وهذا هو توحيد الربوبية، الإيمان بأن الله عز وجل هو من يدبر هذا الكون، وهو الخالق الرازق المحيي المميت. ثم قال: ولا إله غيره، وهذا بمعنى واحد لا شريك له، لا إله غيره. وسبق معنا في كتاب التوحيد معنى الإله، وهو المعبود، فلا إله غيره أي لا يستحق العبادة غيره، ولا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى. فتأملوا هنا أن الطحاوي ذكر أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا يجرنا إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة، وهي سبقت معنا في بداية هذه السلسلة في التعليق على القواعد الأربع، وهي أن تقسيم التوحيد ليس تقسيما مبتدعا من الإمام محمد بن عبد الوهاب أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا أبو جعفر الطحاوي الآن قبل هؤلاء بقرون كثيرة، ويحكي عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، ومع ذلك ذكر هذه الأقسام الثلاثة. وسبق معنا أن بعض أهل الأهواء والبدع يقول أن هذه الأقسام أتى بها الإمام محمد بن عبد الوهاب من عنده، أو أن شيخ الإسلام ابن تيمية أتى بها من عنده، وأنكروا عليهما هذا التقسيم وهذه الأقسام، وهي في الحقيقة كما ترون موجودة في كلام أبي جعفر الطحاوي، موجودة في كلام أبي حنيفة رحمهم الله أجمعين، يذكر هذا المعتقد عن أبي حنيفة وصاحبه، ويذكر هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد، مما يدل على أن أولئك العلماء لم يأتوا به من عند أنفسهم، وإنما هو كلام أهل العلم قبلهم، وإنما هو كلام أهل العلم قبلهم. إضافة إلى أنه كما سبق الكلام على هذا بالتفصيل، إلى أن هذه الأقسام مستقاة من أدلة الكتاب والسنة، فمن رد شيئا منها فهو راد لنصوص الكتاب والسنة التي دلت على هذا القسم. ومن المهم اليوم لطالب العلم وطالبة العلم أن يربط هذه المسائل بعضها ببعض، ويبين لعامة الناس أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة من قديم الزمان، وليس ابتداعا من أحدهم أو ابتكارا من أحد المصلحين أو نحو ذلك. لأننا مثلا نجد اليوم من ينتسب إلى أبي حنيفة في المذهب الفقهي، أو ينتسب إلى الشافعي في المذهب الفقهي، ولكن في الحقيقة في العقيدة يخالف هؤلاء الأئمة. نجد مثلا من ينتسب إلى الإمام مالك في المذهب الفقهي، ولكن إذا جئنا في الاعتقاد لا يكون في الاعتقاد على ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكذلك من ينتسب إلى الإمام أحمد، وإذا جئنا في العقيدة نجد أنه يخالف الإمام أحمد في العقيدة. وهنا يبين لهم أن عقائد هؤلاء العلماء واحدة في الغالب، وأن ما كتبه المتأخر منهم يوافق ما كتبه المتقدم منهم، فيجب على المسلم أن يعتقد ما كانوا يعتقدونه، لأنه ما جاءت به الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المسألة نكون انتهينا من درس هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والآن كما تعودنا مع الأسئلة على هذا الدرس. السؤال الأول: من مؤلف العقيدة الطحاوية مع ذكر نبذة يسيرة ما تعرفوا عنه. السؤال الثاني: ما هو موضوع هذا المتن؟ السؤال الثالث: ما رأيك في تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ السؤال الرابع: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقساما للتوحيد، وأشار المؤلف إلى أقسام التوحيد في مقدمته، وضح ذلك مع بيان ما يستفاد من هذا التقسيم. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا أئمة المتقين وداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.